جئت إلى مثواك يا زينب والجراح بقلبي أبث همي وحزني ونحبي هيا غريبة حاش بأن أنساك يا من وقفت بوادي الطفوف وحول جسمي الذبيح تطوفي هيا غريبة شكواك لله وما رأيت سوى الجميل والحمد لله وكل هذا له قليل والشكر لله لو بالتراب هوى الكفيل لو بالتراب هوى الكفيل ورفعت للسماء جسدا فوق العراء قلت يا رب تقبل مني قربان الفداء مني قربان الفداء يا زينب يا آه لقلبي حائر آه لقلبي حائر ومثكل من مآسي عظيمة يروي اليتامى بروح رحيمة بعد الرزايا قد كنت بعد العاشر تبلسمين جراح الأيام وتمسحين رؤوس اليتامى رغم البلايا آه لزينب تندب حزنا على الغريب آه لزينب ثكلى وتخفي صدى النحيب آه لزينب في الليل تمشي إلى السليم في الليل تمشي إلى السليم تنظر الجسم المعفر كله دام توذر صدره فوق التراب بالخيول قد تكسر بالخيول قد تكسر يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب بارك الله يا زينب يا زينب يا زينب جئت إلى مثواك يا زينب والجراح بقلبي أبث همي وحزني ونحن هيا غريبة حاش بأن أنساك إلك حاش بأن أنساك يا من وقفت بوادي الطفوف وحول جسمي الذبيح تطوف هيا غريبة شكواك لله وما رأيت سوى الجميل والحمد لله وكل هذا له قليل والشكر لله لو بالتراب هوى الكفيل لو بالتراب هوى الكفيل ورفعت للسماء جسدا فوق العراء قلت يا رب تقبل مني قربان الفداء مني قربان الفداء يا زينب